التحيز الذاتي 5 من 7. الآن قد تتساءل في النهاية مثلاً لماذا يجب أن أكون موضوعياً، لماذا ما الذي يجعلني موضوعياً جيداً؟ وآمل أن تكون بعض الأمثلة التي ذكرتها أعلاه قد جعلتك تبدأ في رؤية بعض المشكلات. لذا إذا كنت تسأل ما الفائدة بالنسبة لي، أنت بالفعل مخدوع بشدة والانتفهم ما قول هنا. يجب أن تقلق بشأن التحيز الذاتي لأنه يمنع التفكير الذاتي والتشكيك في الافتراضات الأساسية العميقة، وهذه الافتراضات الأساسية العميقة التي لا تشك فيها تشكل نموذجك الذي يؤدي بعد ذلك لرؤية مشوهة للعالم. على الأقل يؤدي ذلك إلى العنف والكراهية والغضب، يؤدي الاستغلال، الاسترقاق، الإجراء إلى الفساد، يؤدي إلى المحسوبية، يؤدي إلى الكذب في الدعاية، يمنع تطور المجتمع ويؤخره، كما أنها تخلق الظلم وعدم المساواة، يجعل العلاقات الصحية مستحيلة عملياً، مما يجعل التواصل الحقيقي مستحيلاً فعلياً بين كائنين، كما أنه يحول دون تحمل للمسؤولية، وهو مبدأ أساسي في تحسين الذات والروحانية ويخلق الشر. لذلك إذا كنت لا تهتم بالتحيز الذاتي، فلا يحق لك الشكوى من الشر في العالم، لأن الشر هو نتيجة التحيز الذاتي. لماذا يوجد الشر؟ لماذا تحدث الأشياء السيئة للأشخاص الطيبين؟ والسبب هو لأن الجميع أناني مثلك. وفي النهاية أكبر مأساة للتحيز الذاتي هو أنه يحول دون اكتشاف الحقيقة، يمنع اكتشاف الله. لا يمكنك تحقيق الإيمان بالله إذا كنت متحيزا لنفسك كثيرا. هل تساءلت يوما عن سبب كون الناس مثل الوحوش والشياطين؟ فهم ليسوا وحوش وشياطين، هم فقط عمي عن التحيزات الذاتية. لقد لاحظت من قبل كيف أنك حقا لا تهتم بمشاكل للآخرين. هل لاحظت هذا؟ أريدك أن تلاحظ هذا. إنه لأمر محزن جدا تراه يوميا أن بعض الناس تشاهدهم في التلفزيون وقد فقدوا طفلهم أو أحد والديهم أثناء النقر على القنوات، تشاهد ذلك وأنت على ما يرام. ثم نعم إنه أمر سيء نوعا ما، ولكن هذا الشخص يفقد طفله أو والده، هذه محنة كبيرة، مشكلة ضخمة، معاناة كبيرة، حزن يعذب أعماق الجحيم لهذا الشخص لأسابيع، لأشهر، لسنوات، وأنت لا تتذول حتى ثانية من المعاناة أو الألم. لماذا؟ لماذا هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لهم ولكن ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لك؟ لأن المشكلة ليست مشكلتك ولا تؤثر عليك. هذا هو موقفك تجاه الحياة، وهذا هو مدى تحيزك لذاتك. أنت فقط لا تهتم، فأنت لا تهتم حتى لو كانت والدتك تعاني من مشكلة، وعندما تطلب منك كثيرا الذهاب للمشفى قد تتضجر من ذلك وتقول أنه مجرد خوف، إنها مجرد أمراض الشيخوخة، وهي في ذلك الحين تكون بالفعل تتألم وتعاني. ولكن بعد ذلك عندما يكون لديك نفس المشكلة الآن، فجأة تهتم بكل شيء. الآن إنها مشكلة كبيرة، الآن إنها دراما ضخمة، إنها محنة ضخمة. يا إلهي يا إلهي، أحتاج إلى مساعد، رجاء مساعدة.